اتفضل اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا. ايه بسم الله ما شاء الله، مالك مسدود كده ونفسك مسدود؟ ايوه انا مسدود ولا حاجه، هنعمل ايه يعني؟ شكلك مش طبيعي. ابل ايه يا اخي، انا سيبني بس في غلبي والله الواحد نعلم بيها لربنا. سبحان الله. في ايه يا اخي؟ بس سيبني في المشاكل اللي انا فيها والهموم والغلب اللي الواحد فيه ده. غلب ايه؟ الواحد ما يعلم بيها لربنا، الواحد عاوز يهرب من الدنيا حتى كلها. ليه؟ هروبك هذا هيزود مشاكلك اكتر، وجهها احسن. هواجه ايه بس؟ هواجه ايه ولا ايه ولا ايه؟ هواجه اللي قدامي ولا هواجه اللي ورايا؟ هعمل ايه بس؟ هواجه اللي ورايا اللي بيطعمني من الخلف ده؟ ولا هواجه اللي بينزل عليا بحمل من فوق وانا مشغول مع ده وده؟ قلت فلا قوة الا بالله. يعني على كل حال ما يتحلش بالهروب ابدا، بل يمكن الهروب هو اللي جابه لك اساسا. طب اعمل ايه؟ قول لي اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ما هو شوف يعني ايه المشكلة، شوف ايه المشكلة اساسا، شوف ايه اسبابها، مشاكلك دي يعني اقصد. انا مش عارف راسي من رجلي يا شيخ، ولا عارف عدو من حبيبي، ولا الابيض من الاسود. يا اخي ده حتى بصري ضعف. اقول لك ايه؟ انا مش شايف. اقول لك مش عارف شكل حتى الهلال من الصليب. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اهدأ اهدأ اهدأ. ان لا لا لا، يعني اقدر اقول لك انك مش عارف مشكلتك بالضبط كده. ما هو اصل هي لو مشكلة واحدة بس كانت تهون. افرض انك امام انسان مريض، افرض انك امام انسان مريض. نعم. فيا ترى المشكلة مثلا في عدم وجود طبيب يشخص المرض، مرض المريض هذا، ولا عرفنا مثلا المرض ومش لاقيين الدواء لنفس المرض ده يجزئ المشكلة وشوفها، ولا مثلا عرفنا المرض وعرفنا الدواء لكن المريض نفسه مش متجاوب مع العلاج. يعني عاوزين نحدد المشكله بالضبط. ايوه ايوه ايوه، انت قربت تفهمني، قربت تعرف اللي انا فيه. تعرف يا شيخ؟ أيوة. انا مشكلتي خير. كل اللي انت قلته ده لا حول ولا قوه. صحيح. وفي اي مكان فيه مؤذنه. ايوه. اي مكان فيه مؤذنه ليا مشكله. لا حول ولا قوه الا بالله. واصبحت تايه، مش عارف انا رايح ولا جاي، ولا يمكن بلف حوالين نفسي، ولا انا ايه بالضبط، ولا انا ايه بالضبط. لك راجعون. اسمع، اسمح لي يعني اكون صريح معاك. اتفضل اتفضل. كده انت ضيعت الطريق حقيقة. ليه؟ ومع ضياع الطريق انت شخصيا اصبحت في حالة فقدان وعي. كلامك كده معناه انك اصبحت في حالة فقدان وعي، فقدان هوية. ده يعني توهان عن الغاية من أساسه. طب وإذا كنت يعني أنا كده فعلا، إيه الحل؟ بالسهولة دي تسعى الحل. طب يعني أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ لا إله إلا الله. شوية تأمل. نتأمل؟ نتأمل في إيه؟ في أشياء كثيرة جدا، في أشياء كثيرة جدا. أولها القرآن الكريم. القرآن؟ مفزعنا القرآن. إزاي يعني؟ طب وإيه دخل القرآن في اللي أنا فيه دلوقتي؟ نشوف. نشوف القرآن الكريم وصفنا بإيه وعاوز منا إيه. طيب برضو أرجع وأسأل، إيه دخل القرآن الكريم بكل محتوياته في اللي إحنا فيه ده؟ ما هو على قدر إهمالنا للقرآن، على قدر الهوان اللي إحنا فيه واللي إنت فيه. إزاي؟ مش ربنا سبحانه وتعالى وصفنا بالخيرية لأننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ أيوه وصفنا بكده. عظيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيوة. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طيب نعم، إحنا بنعمل كده إلا من رحم الله، يعني بنعمل كده. والله يعني أقول لك إيه، ده بل أكثرنا الآن بيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. والعياذ بالله. هذا شيء آخر. الله عز وجل مش بيقول سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا؟ نعم نعم. ربنا وصفنا هنا بالوسطية. طيب يعني ما تزعلش من صراحتي. لا أبدا. طب هل أنت حافظت على هذه المكانة الوسط؟ يعني إيه؟ أنا عمري ما افتريت على حد ولا بدأت أحد بالعدوان. أنا عايش حياتي وسط. لا مش ده المقصود. وما تقصد إيه يعني؟ يعني أنت مش يعني أنت مش تركت المنهج الوسط ورحت لتؤخذني يعني، رحت صرمح مرة مغرب ومرة مشرق ومرة يمين ومرة شمال. طب انت يعني عايزني كده اعيش مقفل على نفسي يا اخي؟ انت ليه مصلحة هنا ولا هناك؟ مصلحتك على حساب علاقتك بربك، على حساب دينك. ظروفي كده يا اخي. طب ايه هي الظروف دي اللي تخليك تترك صراط الذين انعم الله عليهم الى طريق المغضوب عليهم من دول والضالين من دول؟ ما شاء الله. يعني انت عاوزني اقعد كده ما اعرفش حد خالص؟ لا. الدنيا كلها في ناحية وانا وحدي في ناحية؟ لا لا لا مش ده القصد. انا عاوزك تتعرف عليهم، ولكن علشان اذا كان عندهم خير خد منهم وسيب الشر. طيب هو انا زدت عن كده بكتير؟ انت تعديت هذا الى الاتباع شبرا بشبر وذراعا بذراع. صح النوم. لا حول ولا قوة الا بالله. انا مش واخد بالي صحيح من الحكاية دي. يعني شيء تاني. طيب المآذن دي كلها واصحابها مش شيء واحد؟ يعني تقصد امة واحدة يعني؟ نعم امة واحدة ولا لا؟ طب هو حد يقدر يقول غير كده؟ ربنا بيقول سبحانه وتعالى ان هذه امتكم امة واحدة. طيب يرضيك انه ده يعادي ده بده وده يضرب ده بده، مش دي برضه مخالفة من اللي القرآن عاوزه منا ووصفنا بيه؟ طيب بس الحل ايه؟ ايه الحل؟ حل ايه اللي انت بتتكلم عليه دلوقتي؟ استعرض مشاكلك الاول واسبابها علشان تعرف تحل. يعني انت عاوز تقول ايه تاني يعني؟ ده انا يعني اللي فيه مكفيني. ايه اللي تقسوله او اللي تقولوه اللي بقوله ده فيك ولا مش فيك؟ نعم فيا. اتفضل كمل اتفضل كمل. انت مش رضيت مثلا بالزرع واتبعت اذناب البقر؟ ما شاء الله. طب وده حرام؟ بس انت سيبت الاهم، وعلشان كده مفيش بركة لا في زرعك ولا في بقرك. والله صحيح ده يا اخي. انا ملاحظة لا زرعي اعطاني ثمر ولا بقري اعطاني لبن، ودايما مادد ايدك هنا وهناك للي يسوى واللي ما يسواش. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ طب يرضيك تقلد ولا تجتهد؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ طب يرضيك تنقل ولا تبتكر؟ هعمل ايه؟ ايه اللي اعمله؟ يرضيك تحفظ ولا تفكر؟ طب قول لي اعمل ايه؟ صح النوم صح النوم. شوف جدودك عملوا ايه؟ من هم جدودي كمان؟ احسن ناس. ربنا سبحانه وتعالى انزل فيهم اقرأ باسم ربك الذي خلق. من هم جدودي؟ اه كويس. اه انت سلمتني الخيط. خيط ايه؟ اقرأ دي رغم انك من امة القراءة والعلم والفهم والادراك، ايه اللي خلى خنزير زي ديان الهالك هذا يقول عنك وشوية خنازير معاه من بني جنسه اطمئنوا فان المسلمين لا يقرؤون؟ هو ابن الخنزير ده قال كده؟ هو احنا كده صحيح؟ في الحقيقة نحن لا نقرأ، وإذا قرأنا حتى لا نفهم كل ما نقرأ. إحنا كده؟ افهم باقي أمراضك. إن فهمنا حتى لا نحسن أن نعمل. إحنا كده؟ وحتى إذا عملنا لا نستمر في العمل. يا الله. إيه الحل طيب؟ قول لي على الحل. أنا هبطل نوم. هبطل نوم. شخص بس قول لي على الحل. شخص مرضك الأول وحدد مشكلتك الأول. مثلا الدين اللي أنت عليه ده. ماله الدين؟ الحمد لله ربي الله ودين الاسلام سبحانه ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ماله الدين؟ نعم نعم نعم انا معك الحمد لله. نعم الرب ربنا سبحانه وتعالى ونعم الدين ديننا واعظم الرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن وضعك من الدين ده عاجبك؟ ايوه عاجبني. في ايه؟ ايه اللي فيه؟ يعني المفروض ان تتبع في امر دينك سلف الامه مش كده برضه؟ ايوه ده صحيح. طب والمفروض برضه انك تبتكر وتبتدع في امر دنياك. ايوه ده صحيح. طيب الحاصل منك هو ده برضه؟ يعني ايه؟ يعني هل انت متبع في امر دينك ومبتدع في امر دنياك؟ ايوه. هو انا غير كده يعني ولا ايه؟ ايوه انت غير كده في الحقيقه. انت مبتدع في امر دينك ومتبع في امر دنياك. اعوذ بالله. فين؟ ازاي؟ ما اقول لك ازاي. مثلا ما ابتدعتش انت قوانين واستوردت قوانين بدل شريعه رب العالمين؟ ايه صح ولا لا؟ حول ولا قوه الا بالله. صح النوم. وشوف انت بتحب مين وبتصادق مين وبتعادي مين. هل ده من الدين؟ ايه لا حول ولا قوه الا بالله. طب وفي امر دنياك انت مبتدع مبتدع الا بالله. مش هكلمك وانما هذكر لك بس قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب اللي دخلتموه. وهقول لك اهو شايف زي نسائنا بيشبهوا بمين؟ بيتبعوا في مين؟ لا حول ولا قوة. شايف احوال شبابنا؟ لا حول ولا قوة. شايف نظم تعليمنا؟ شايف وشايف وشايف وشايف. بس يا شيخ بس سيبني في الغلب اللي انا فيه. هو انا ناقص؟ هو انا ناقص؟ طيب اسمع خد شيء اخر. ايه؟ مش ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملا؟ نعم نعم. دي في سورة الملك. عظيم. طيب هل المراد من الآية يعني تمييز سيء العمل من حسن العمل؟ لا والله. ده المراد من الآية. أي المراد؟ إن يكون على الجميع يعني يكون حسن عمل. ولكن أين عمل الجميع يكون حسن؟ بالضبط. ولكن أينا أحسن عمل وأرجح عمل؟ وكده ده المفروض. طيب أيوة. أعمالنا هل منضبطة بهذا المقياس؟ إيه؟ لا والله مش منضبط. طيب ما فيش مرة تلفت حواليك وتأملت تحت رجليك؟ طيب ليه علشان تكتشف. اكتشف اكتشف ايه؟ اكتشف الارض اللي انت عايش عليها. اكتشف موقعك. الحمد لله الحمد لله. انا عايش في اعز مكان واطيب مكان. نعم نعم نعم. بل واخصب مكان تربة ومعادن. طيب ودي فيها ايه؟ الحمد لله على كده. ايوة يا اخي. ايوة يا اخي. وانا احمد الله سبحانه وتعالى معك ولكن يرضيك رغم كده تستهلك ولا تنتج. يرضيك تستورد ولا تصنع. صحيح. بل انت احيانا بتنتج شيء ما انتش محتاج له اساسا. ده صحيح ده صحيح. اي والله. ده انا حتى بعمل انتاج. ايه ده؟ ده انا حتى بعمل انتاج اللي انا ده صحيح. شيء صحيح والله. انا حتى بعمل انتاج اللي انا محتاج له. ده مش كده وبس. ايه ده؟ ده انت بتفتخر انك راكب سيارة فخمة عالمية وانت ما بتعرفش تصنع بسكليتة عجلة. عموما ادينا ماشيين والحمد لله. واحنا برضو دول نايمة. يعني تقصد ايه يعني؟ تقصد ايه؟ اقصد ايه؟ دول نايمة وتقصد نامية. كل واحد ثم انا هعمل ايه ولا ايه؟ لا انا يعني هقدر ازرع لوحدي اللي يكفينا ولا هقدر اصنع اللي يحمينا. طيب ما تحط ايدك في اخوانك ما هم كتير. شوف النصارى عاملين ايه؟ اشتركوا مع بعض في كل حاجة. ما تحفرنيش. حصلك على ايه؟ 1000 مليون. 1000 مليون. لكن شوية شرقوا وشوية غربوا وشوية راحوا شمال وشوية راحوا يمين. اهو ده من ضمن الامراض اللي انا بعددها لك واللي نتجت عن مخالفة القرآن الكريم ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. امال انا عاوز انام ليه؟ مش من الحصلة اللي انا فيها؟ ده لو احنا ددان بيطن في ودان الكفرة هنخرق. والله صدقت. لكن الكفرة عندنا احنا اعتبرناها كارثة وهي نعمة لو أحسن استغلالها. لولا التبديل كانت الكثرة تصبح نعمة. أنا حاسس كده إنك عاوز تقول لي في الآخر كده إن الدين هو الحل. الله أكبر. كلامك صحيح. الدين هو الحل. لكن أي دين؟ أي دين؟ أي دين؟ دين؟ هو في كم دين يعني؟ الدين اللي موجود الآن ولا الدين اللي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه وسلم. ليه؟ هو في فرق؟ في فرق كبير. يا سلام. في الفرق ده ان شاء الله انقلبت الامور. احنا الان ديننا اصبح له، واللهو في حياتنا اصبح دين. اعوذ بالله. ازاي يعني؟ وده اسوأ ما يصيب امة، ان يصبح دينها لهوا ولهوها دينا. لا حول ولا قوة الا بالله. لكن فين انقلاب الامور ده يعني؟ مظاهر هذا كثيرة لفت حواليك. خد عندك مثلا، اتفضل، اعداد القوة من اجل العدو، ده مش دين؟ طبعا طبعا. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. كل قوتنا احنا بنعدها ونلمعها لله، اسمه الاستعراضات العسكرية، وعمرنا ما استعملناها، وعمرنا عمرنا ما استعملناها في فتوحات اسلامية. طب معلش معلش، ما فيش حاجة. طيب مثال تاني اوضح، الصلاة الحبل المتصل بيننا وبين الله عز وجل، يعني بد ان تؤدى في خشوع وخضوع كاملين. أي. بينما الواقع ان وقت اداء الصلاة هو الوقت اللي اطفالنا فيه تمرح وتقفز وتصيح في المساجد في وقت اداء الصلاة، وما فيش واحد منا يستنكر هذا ويحسمه. صحيح صحيح. يعني خد شيء اخر، شهر رمضان ده شهر القرآن، صحيح، شهر القرب، نعم، شهر التراويح، الله أكبر، شهر ليلة القدر، سبحان الله، وكل هذا من الدين. نعم. لكن أصبح هذا الشهر نجد فيه أكبر شحنة من اللهو والتهريج والضحك والأفلام ومسلسلات الحب، صحيح، وبما يسمى الفوازير. أيوة أيوة. ويصبح شهر حديث عن فساتين فلانة ورقصات علانة، أيوة، وأوضاع فلانة. نعم. إلى آخر هذه المساخر. نعم. يعني قلب الدين هنا الى له عجيب. صحيح والله. وحتى لما بيعرضوا شيء ديني او تمثيلية دينية، أي، لابد يقحموا فيها قصة حب مفتعلة لا اساس لها، الى جانب المغالطات العقيدية في موضوعها بشكل يكثر كفر بواح. اعوذ بالله. وتجدها كلها سطحية وسذجة غاصة بالمغالطات التاريخية. طيب واضح كده يعني ان في امور كثيرة اصبح الدين له فيها، فانا عاوز دلوقتي يعني اعرف ازاي الله اصبح دين. ده بشكل واضح جدا. شوف مثلا ازاي الجدية والتوقير والاهتمام والاحترام اللي بيضفى على مباريات كرة القدم. نعم. او على برامج يقدم فيها الرقصات والراقصين والمغنيات والمغنين والممثلات والممثلين للمجتمع على انهم قدوة للنساء والرجال، الى اخر هذه الامور اللي هي الفريرة. انا ما تلاحظش معايا انها بتقدم يعني بجدية وقدسية تشبه قدسية الدين؟ ده انت كسر الفطرة. انت مش بتلاحظ الاهتمام ايضا والهدوء والخشوع والخضوع؟ نعم. اللي في جماهير الناس لما بتتفرج على مباراة او في مباراة او فيلم او مسرحية او مسلسل تلفزيوني. نعم. طيب كل هذا له، هل في امور الدين بيهتموا بهذه الدرجة؟ والله انت كسر الفطرة. طيب ومن مشاكلك فطر. ومن مشاكلك انت برضو اللي سببت لك الإحباط اللي انت فيه، انك بتزين مثلا جدرانك بالقرآن. أيوة. ولا تزين حياتك بالعمل بالقرآن. صحيح. تقرأ القرآن على الأموات ولا تحكمه في الأحياء. أيوة. لا تحكمه في الأحياء. نعم. بل تجعله البركة في حمل القرآن وتلاوة القرآن، بينما البركة الحقيقية في تحكيم القرآن واتباع القرآن. صحيح ولا لا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. يا أخي أنا معترف والله ده صحيح، والله ما حكمنا كتاب الله فينا. ومعنى كده إن إحنا اجترأنا على الله تعالى فعطلنا شريعته سبحانه وتعالى. نعم. وجمدنا أحكام وحكمنا هوانا وعلمنا وكأننا أعلم بالخلق وبمصالح الخلق وبمصالح الخلق من الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت يعني أنت عارف اليهود قاتلهم الله، قاتلهم الله، ما لهم؟ شوف التليفون. ايوه. انت عارف اليهود؟ اليهود قاتلهم الله، ما لهم؟ دول واجهونا بالتوراة ولم نواجههم نحن بالقرآن، وتجمعوا على اليهودية وتفرقنا احنا عن الاسلام. ايوه. تشبثوا بتعليم التلمود وسخرنا احنا من البخاري ومسلم. زعمائهم قالوا باعتزاز، هكذا علمنا أنبياؤنا. شوف. وإحنا اعتز زعماؤنا بمركز ولينين وغيرهم في الشرق والغرب. والله العظيم. شرقا وغربا. فكان ما كان. اصبر اصبر اصبر. انت كده رجعتني للسؤال. اياه السؤال ايه ده؟ سؤال ايه؟ لما قلت لك مين المسؤول عن حالتنا وبلاوينا؟ بعض حكامنا، بعض علمائنا، ولا الشعوب؟ لا لا لا لا، بدري على سؤالك ده، لما نشوف باقي امراضك واسبابها اولا. في ايه تاني؟ لو واحد مثلا دسلك شعره صغيره من السم في اكلك وشربك بشكل يومي، هل تشعر بشيء في نفس اليوم؟ لا يعني مادام حاجه بسيطه مش هشعر في ساعتها. طيب لكن على المدى الطويل يظهر المرض اللي هيؤدي بعد كده للموت. ودي للاسف اصبحت بتحصل من الاعلام بشكل عام. هو اللي بيدسلك الشعره من السم دي ازاي يعني؟ الاعلام يعني، من صحافه واذاعه وتلفزيون. المفروض انهم يعني بيتعاونوا جميعا لايجاد راي عام فاضل، بيتعاون على الخير ويدفع الشر. اي والله يعني ده دوره خطير فعلا في تربيه الفرد والمجتمع. اي نعم اي نعم، الاعلام ده جامعه متكامله يربي عقول ويجعل الشر ينطوي والخير ينخر. يعني ما فيش حد يختلف مع حد ان الصحافه والاذاعه والتلفزيون يرجع اليها شكل المجتمع وفكر المجتمع بل وسلوك المجتمع. والان شوف الكومه اللي وراك دي، الكومه اللي وراك دي يا كدي. ايوه كل الكومه دي. ايه دي؟ كل دي كتب اللي تحتها، اللي تحت الكتب تحتها تحتها. ما شاء الله. ايه دي؟ دي جرايد. ايه الجرايد دي كلها؟ دي مجموعه جرايد مجمعها انا من بعض الدول الاسلاميه. يعني مالها يعني انا شايف فيها يعني حاجات بس بغير اللغه العربيه، مش كده برضه؟ ما انا مجمعها من جميعه. هات اي جريده منهم كده يعني بدون تحديد، بس تكون باللغه العربيه. بدون تحديد اسحب اي بس تكون باللغه العربيه. هذه حياة الصحيفه دي. ايوه عندك صفحه مثلا في اف اس ايش؟ عندك صفحه؟ ايوه ايوه ايوه ايوه صفحه خاصه بالحوادث. نعم. طيب زي اي جريده من اللي عندك. شوف طيب انت كاتب على الهامش هنا كاتب خمس حوادث اغتصاب. ايوه سبع جرائم متنوعه. ايوه مكتوب مش كده برضه؟ نعم. طيب المهم يعني انت عاوز تقول لي ايه يعني؟ عاوز اقول لك يعني لما جرايد تعطينا هذا الكم الهائل من الجرائم يوميا، هل هذا يفيد في شيء؟ لا بل هيضر الاشياء. نعم. اكيد يضر، لانه نشر الجريمه بيساعد على انتشارها. بالضبط بيساعد على انتشارها. نعم. وخاصه انه ايه؟ بيعرض عليك الجرائم بدون العقاب. يعني كان لو كان يسر الجريمه وينشرها مع العقاب اللي حصل فيها كان لا يضر. صدق نعرف ان يعني في دول ما بتعرضش جرائم في جرايدها ابدا. ولذلك نعم بنجد ان الجريمه فيها قليله. قليله جدا. نعم. يعني زي ما انت قلت نشرها يفيد عن انتشارها. نعم. طيب شوف عند يعني نعم عندي كتاب اهو للشيخ محمد ابو زهره. ايوه ده سيب الجريده. ايوه كتاب ده. ايوه نعم للشيخ محمد ابو زهره. نعم الله يرحمه. بيتكلم فيه عن المجتمع الاسلامي. أيوة. خذ اقرا اقرا الفقره دي. افتح الكتاب صفحه كام؟ اقرا الفقره دي عندك في صفحه انا مخبط خبر. أيوة. نعم صفحه 8. ايوه صفحه 8 بالضبط. ايوه اقرا. أيوة. كاتب ايه عندك عن ال الذي حرص عليه الاسلام هو ان يكون المجتمع لا يظهر فيه الا الفضائل. أيوة. وتستتر الجرائم. نعم صحيح. فلا تكشف امام الناس. نعم. وقد تكون العقوبة علنية. ايوه. ولكن الجريمة يجب الا يعلم امرها الا مع عقوبتها. اهو كده. لان اعلانها يفسد الجو الخلقي للمجتمع. ده صحيح. ويجعل الشر ظاهرا. نعم. وظهوره يغري باتباعه. ايوه ده صحيح. سبحان الله. ويشيع الفساد لان الرذيلة اذا اعلنت اتبعت. ده صح. وكل نفس تميل اليها. يعني ايه؟ خلاص الى اخر المقال. الله اكبر. يعني اذا ليس من المصلحه العامه ابدا ان تخصص صفحه لنشر الجريمه وده من ضمن امراضك. شيء اخر اتفضل. يجعل الدين يقل شأنه في نفوس الناس وتضعف قدسيته، وهو انه يعني الصحفي او الصحفية أيوة. بعضهم يعني ينتهز كل الفرص ليغمز الدين ويقلل من شأن الدين، مثل بعض المسرحيات والافلام والمسلسلات، ودي هي دي شعر السم اللي بتنتهي الى موت الدين في القلوب. أعوذ بالله. مع انهم ايه مؤتمنين على عقول الناس وعلى ثقافة الناس وعلى تربية الفضيلة في قلوب الناس، بل وعلى احترام عقيدة الاسلام والمسلمين، لانه برضو دي صحيفة في دولة اسلامية اساسا. نعم. فعندك مثلا في صحيفة ايه، خذ صحيفة فوق سنة صحيفة دي. اي صحيفة. نعم. بتتحدث عندك الصفحة الاخيرة عندك. ايوه اللي انا خبوها شوف دي عبارة عن يعني عشان ما تقرأش بالوقت. تفضل. هذه عبارة عن رجل صحيفة امرأة صحفية. أيوة. تتكلم عن رجل انجليزي مارس حقوقه الشرعية مع زوجته في فراش الزوجية. أيوة. بس بتكون هي بتقول الصحفية. أيوة. بدون ما تكون هي راضية عن ذلك. لا حول ولا قوة الا بالله. من رضاها يعني. فقامت اشتكته للقضاء. حسب قوانينهم هم الجاهلية. أيوة. القضاء ادان الزوج وحكم عليه بالسجن. إذا على انها قضية اغتصاب لزوجته، مع انها زوجته اعتبرها قضايا هناك اغتصاب. المهم ده ما يهمناش في شيء، لكن يهمنا انه الصحفية المسلمة دي. أيوة. العربية المسلمة بتظهر اعجابها الشديد بهذا الحكم. اعوذ بالله. وتغمز الاسلام بالمرة كده، فتقول مثلا اقول لا خد خد اقرأ انت امسك لا حول اقرأ الى هذا الحد. يبلغ الاحترام لإنسانية المرأة ومشاعرها. أيوة. الى حد معاقبة زوج استعمل حقوقه دون مزاجها حتى ولو كان من زوج ينال حقه. شوف كاتبة ايه ينال حقه. كما يتردد في بعض المجتمعات المتخلفة. احنا اشوف مجتمع المتخلفة يعني احنا عندنا هذه الغمزة هنا، يعني احنا عندنا في المجتمع الاسلامي. نعم. جماع الزوج حق من حقوقه، من حقوق الزوج. نعم. في اي وقت. نعم. وده حتى لا يقع في الزنا، وحتى لا ينظر الى امرأة اجنبية غير زوجته. نعم. يعني حاصل نفسه. صحيح. لكن الصحفية بتغمز بجهل هذا الكلام. ايوه. واخد بالك. ايوه. وتقول ايه تغري يعني. تقول يعني كما يتردد في بعض المجتمعات المتخلفة. شوف. أيوة. كما يتردد في بعض المجتمعات المتخلفة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شفت تقصد إيه بكلمة ينال حقه كما في بعض المجتمعات المتخلفة؟ ومن هذا كثير، من هذا كثير. هات أي جريدة أخرى ثانية من اللي وراك دول. هات أي جريدة ثانية. أنا يعني صحافة من مختلف الدول الإسلامية. واحدة. أنا شوف نعم. شوف إعلان عن جريدة خاصة بالحوالي فقط مثلا. بهذا المقياس في فعلا اعلان هنا عن ايه جريدة اسبوعية تصدر بس خاصة بالحوادث ذات. عندك من الصفحة الثانية نفس المكتوب ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الصفحة الثانية مكتوبة شوف اين تذهب ايه؟ هذا المساء. اقرا عندك كذا، اقرا عندك ايه؟ قولها. اقرا عندك ايه؟ قول هذا المساء، اقرا. اين تذهب هذا المساء؟ كل الجرائد. كل الجرائد. سمعني كذا. عند هذا المساء كازينو الايه لا لا لا لا لا شوف ما تذكرش اسماء كذا بس شوف كازينو كذا ايوه كذا ملها كذا مسرح كذا سينما كذا حفل راقص في ملها كذا سحور على انغام الموسيقى في ملها كذا كذا والعدد ده من رمضان كده شوف من رمضان غيره ايوه الجرايد دي اعداد قديمه يعني او حديثه شوف يعني ما يجيش مرة يكتبوا مثلا اين تذهب هذا المساء لندوة دينية محاضرة دينية في المسجد كذا هذه من السميات اللي بتسقى لك كل يوم بل يوم بيوم لا حول ولا قوة الا بالله بس يعني بيقال ان المسارح وبرضه السينما يعني بتثقف الشعوب وبدونها بتكون الشعوب متخلفة ده اللي يوقع ده طيب ما فيش دول اسلامية عربية أيه. ما فيش في مجتمعها لا مسرح واحد ولا سينما واحد ومجتمعها يا سيدي رغم كده يعني غير متعود على هذه على السينما نهائي ومع ذلك مجتمع متطور وغير متخلف نهائي بل ماشي مع مواكب الحضارة ومتقدم في كل شيء وعندهم عشرات الجامعات طيب ايه رأيك يعني نشوف يعني جريدة ثانية؟ اي جريدة ثانية؟ خد هذه المجموعة. شوف لك الجريدة. نعم يعني نحد من الصفحة برضو كده. طيب شوف دي مثلا ايه. ايوه الصفحة الادبية دي. الصفحة الادبية. الله. انت مخطط حاجات تحت سطور معينة مش كده برضو؟ وعلينا كده. دي صفحة ادبية ولا ادب فيها يا شيخ. شوف شوف الخطوط. اقرأ شوف الخطوط. نعم الله يديها عبارات. طيب وريني كده شوف تحت يعني شوف عندك عبارات. انا مخطط تحت عبارات غير خلقية وبتنشر على ناس رجال ونساء ولولا الحياة اقرأها لك كلها. طب شوف لي مثال كده او سمعني مثال. لا لا والله اخشى والله اخشى ابدا هذه العبارات واشفق على اي سامع منها ومكتوبة على البنى. يعني مش ممكن توريني اي مثال؟ كل قرأ انت اي وريني كده. يعني حاول كده لان انا مخضر عليه بالله. اعوذ بالله. ايه الكلام ده؟ ايه اللي في الادب دي؟ ويرميني على الفراش فاكلتها واكلت. ايه ده؟ ايه ده؟ وشربتها وشربتني. اعوذ بالله. ايه ده؟ دي الجريدة عامة دي. وايه ده؟ شوف وكيف اخلع عنها قميص نوم. ايه ده؟ اعوذ بالله. تعالي نجرب هذا الفراش. ايه ده؟ ايه ده؟ يا ستي يا رب. اعوذ بالله. والله دي الادب صحيح. والله دي الادب صحيح. هذه السميات اللي انا بقول لك عنها. ده كلام اتقال في جرايد عامة ده؟ ومع مرور الايام والزمان بتنتج مجتمع فاضل ولا غير فاضل؟ والله غير فاضل. غير فاضل. كلمات عارية. جمل عارية. يا اخي يعني ده برضو يعني بيرجع فيه الى عدم وجود الغيرة. يعني على الدين عند بعض يعني رجال الاعلام. والله ده صحيح. هو فيش كده. ده صحيح. ولانها صحف بتصدر في دول اسلامية. لان كان املنا جميعا تكون يعني موقفها اسلامية. جادة. اهتماماتها اسلامية طبعا. لكن للاسف اتجاهها العام مختلف. ايوه. حتى يعني مع علماء الدين. ايوه. حتى مع علماء الدين. نعم. لو قارناه بمواقفها من رجال الفن مثلا. أيوة. رجل زي الدكتور محمد البهائي. ايوه ده قدم رجل فاضل رحمه الله عليه. ده قدم المكتبه الاسلاميه العديد من الدراسات الاسلاميه. نعم. ويريدك تقرا كتاب له اسمه الفكر الاسلامي الحديث. أيوة. وصلته بالاستعمار. في هذا الكتاب الدكتور البهائي واجه الفكر المنحرف المنسوب زورا للاسلام. واجه الفكر اللي كان يمارسه عملاء الاستعمار من ذوي النزعات الصليبية. أيوة. مثل سلامة موسى. واجه فكر طه حسين واتباعه الذين يدينوا بالولاء والبراء. أيوة. التبعية للثقافة الأوروبية. واجه فكر الشيخ علي عبد الرازق وهو معروف وله كتابات معروفة كثيرة. واجه فيها المبادئ المستوردة. يعني لو أكلمك عنه ما انتهيش. لما مات هذا الرجل العظيم. أيوة. لم يذكر عنه في هذه الصحف الا اصل القليل. أيوة. اما دكتور محمد حسين صاحب كتاب الاتجاهات الوطنيه في الادب المعاصر. ايوه نعم. وله كتاب ايضا اسمه حصون المهدئ. ايوه من الداخل. نعم. أيوة. لم يذكر عن وفاته اي شيء في اي صحيفه في اي دوله اسلاميه. وفي نفس الوقت كانت ايامها كل الصحف بتكتب صفحات عن وفاه يوسف وهبي وزكي طول عينها. الله يرحمه. انه مات في يعني اسبوع واحد تقريبا. لله في خلقه شؤون. شوف اللي انت قلته حضرتك دوت نلاقي على النقيض تماما. الصحف في العالم الاسلامي كانت بتطالب بايه؟ بانشاء جمعيات لاحياء تراث ام كلثوم. واخد حضرتك؟ ايوه. وفريد الاطرش. وعبد الحليم حافظ ومحمد فوزي ورياض السنباطي وعمر خورشيد. ما شاء الله. صحيح. وبتحتفل بذكرهم الاذاعه والتلفزيون ايام متواليه. حتى في المرض. في المرض لما عبد الحليم حافظ اللي هو المطرب ده المعروف مرض تسابقت الدول المختلفه في تحمل مصاريف علاجه. بينما على النقيض بقى الناحيه الثانيه واحد زي محمد فؤاد عبد الباقي خادم السنه رحمه الله عليه وصاحب كتاب اللؤلؤ والمرجان. وصاحب المعجم المطهر لألفاظ القران الكريم. شوف عمل ايه؟ طلب السفر للخارج عشان يتعالج. تخيل. ايوه. فرفض طلبه. ليه؟ لتعذر العمله الصعبه كما يسمون. وشيخ الازهر الاسبق عبد الرحمن تاج رحمه الله عليه لما مات ما ذكرش عنه في بعض الصحف الإسلامية سوى بضعة سطور، بينما كانت مشغولة في ذلك الوقت بالذات بكتاب الصفحات وصفحات عن ممثلة أمريكية ماتت أيامها اسمها جوزفين بيكر. شوف على النقيض والله، والله شيء يعني يؤسف، شيء يؤسف يؤسف للغاية. وأيضا برضو من يعني هذه من ضمن أسباب الأمراض اللي احنا بنذكرها دي، باب التلفزيون. التلفزيون ده نعمة، نعمة في حد ذاته من النعم، لكن إذا وحش الاستغلال. لكن لما يعرض عليك مثلا أشخاص يسموهم نجوم، أيوه، ويسألوا كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تحلق ذقنك، تجوز مين، أولادك مين، مش عارف أغرب موقف في حياتك، أصعب موقف في حياتك، يخليك تتخذ يعني قدوة، يفرضوا عليك كده كقدوة على الشباب. رغم أنه هذا النجم على غير مستوى خلق إسلامي، قد يكون فاسق، قد يكون فاجر، قد يكون سكير، يقدم لك مثلا العالم يغني، مش بقول لك مثلا ما يقول عمره ما يقول لك مثلا العالم يصلي، لا العالم يغني، هو يقدم لك مسلسلات تشجع النظر إلى الحرام وتزين أحيانا الحرام، أحيانا يقدم لك المسميات برضو بشكل يعني مقلوب، يسمي الخمر مشروبات روحية، يسمي الربا العائد الاستثماري، يسمي العري موضة، يسمي السفرات العاريات كواكب الفن، نجوم الفن، يسمي قلة الأدب الحرية الشخصية، حرية المرأة، سبحان الله. بينما يعني لم يعرضوا علينا أي فايز يعني، يعني إلا هذه الخزع بالله فأي سهرة لم يعرضوا علينا إلا هذا، ما فيش مرة بأي مرة. يعني شوف اللي أنت قلت دوت، ما يجيليش مرة صحيح يقول لي مثلا إيه حديث سهرة عن الشيخ المراغي او الشيخ محمد الخضر حسين او الشيخ عبد المجيد سليم من شيخ الازهر او عن الرواد امثال المولودي وحسن البنا وعبد القادر عوض وسيد قطب وملك ابن نبي والشيخ ابو زهره رحمه الله عليهم جميعا والدكتور محمد عبد الله سبحان الله. سبحان الله والله. وشيوخ كتير، الشيخ عبد الوهاب خلاف مثلا الى اخره من الشيوخ دول. نعم ودي يعني مش كده وبس، جيش ده بلد. وده مش كده وبس والله العظيم، ده حاجات يعني بس. طب على الاقل طب مش عفونا من ديت وبس، لا ده بيجيبوا لنا حاجات بايه الناس بترددها ورا منهم واشياء بنرددها ورا منهم ويقولوا عليها طرب واغاني وهي كفريات. كفريات زي ايه مثلا؟ يعني مثلا مطربة تقول الغنى سر الوجود وانين لا يبقى بعد ان يفنى الوجود، اعوذ بالله، وإذا فنى الوجود فعلا لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. واللي يقول إيه يا ربي ليه يا ربي ليه الظلم ليه، أستغفر الله أستغفر الله، بيعترض الله سبحانه وتعالى. إذا أنت فكرتني والله، يعني الأغنية المشهورة قدر أحمق الخضع سحقت هامته، سبحان الله، والقدر مشهور بالله عز وجل، كان يوصف بالحمق. أستغفر الله. واللي بيقول لا هسلم بالمكتوب، لا يعني خلاص يعني تمرد على قضاء الله المكتوب، هو قضاء الله كتب علينا. نعم. كل ده بيصب في أذهان الناس وينعكس على سلوكهم من حيث عدم الرضا بقضاء الله، عدم الصبر على المصائب، التمرد على الدين. نعم. عدم الاهتمام بأوامر الدين ونواهيه. نعم. كذلك يسمي الأشياء الحلال بأشياء منفرة، يسمي الخمر مثلا كفن، خيمة، الأخوة الإسلامية سميها فتنة. أنا أعتقد أن كل ده يعني ينتج عنه اختلاط في الفهم، يعني اختلاط الحلال بالحرام. صحيح والله. يدل على كده مثلا انه بيسألوا راقصة هل الرقص حرام اللي انت بتمارسيه؟ الناس بيقولوا عليه انه حرام. طبعا حرام. قالت لا مخضيه، ازاي مين يقول حرام؟ الرقص مش عمل من ضمن الاعمال، الرقص عمل والعمل عبادة، اذا فالرقص عبادة. يا سلام. في حالة رقصي بكون في حالة ذكر لله، استغفر الله. او واحد مثلا يقول في حالة الاستراحة اثناء التمثيل، ايوه، اقرأ القرآن، قلب استريح بمقرأ القرآن لما استريح بين فقرة وفقرة في التمثيل. أنا يقولي أنا في بيتي مصاحف كتير قوي، لا حول ولا قوة إلا بالله، مثلا يعني عنده في نظرهم اختلطت الأمور، العمرة، الرقص، التمثيل، الأغاني، دي كلها أعمال يعني كلها عبادة. استغفر الله. اختلطت المفاهيم. استغفر الله. إلى جانب الحلول الجاهلية مشاكل اللي بيعلمها لنا الفن ده، يعني مثلا الواحد مننا لما يقع في مشكلة من المسلمين، أي واحد من المسلمين يقع في مشكلة، بيعمل بقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لا شك، فبيروح فين؟ يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن الفن بيعمل إيه؟ بيجعل صاحب المشكلة ده يحلها، بس يحلها بايه؟ بالانتحار او شرب الخمر. علشان ايه؟ ينسى ويجيب على الموضوع. الفن كثير ما يضيع كثير من المعاني الاسلامية. حتى المعاني الاسلامية اللي هي مثلا يوريك واحد رايح والعياذ بالله مثلا يزني مثلا، وهو رايح فعلا تلاقيه يقول ايه لما يجي يخش البيت على المرة بيزني فيه والعياذ بالله، توب علينا يا رب. ورغم هذا الهتاف يدخل وتمم الزنا، يعني طلب التوبة ومش تراجع لا وكمل الزنا. طبعا المتفرج هنا تنطمس في ذهنه معنى التوبة الصحيح، وتروح شروطها المعروفة اللي هو الإخلاء عن الذنب، عدم العودة إليها، الآخر شروط المعروفة. لا قال توب علينا ونفذ، يعني ما أخلع. انت ناس الاستهزاء والسخرية بالعلماء وبالدين. كثير تمثيليات ومسرحيات اللي بتضحك على المشايخ وعلى المأذون بالذات ولا مدرس اللغة العربية. كل هذا هل هذا يليق؟ يعني عمرنا ما شفناهم مثلا جابوا جسيس وضحكوا وضحكوا عليه او ضحكوا منه، كل حد يضحكون عليه. كل ده وغيره كتير عبارة عن ايه؟ سم بيسري في جسد الامة، وفي يعني نقطة نقطة لحد ما تتغير من الداخل وتسلم للعلمانيين باللي هم عاوزين. بالعلمانيين؟ ابو العلمانيين دول، العلمانيين دول لهم دور في عملية السمون دي؟ طبعا ده كل اللي فات ده من العلمانيين. اتجاه ده نفسه اتجاه علماني. ياه. لان جانب اقوالهم المتبجحة عن الاسلام. زي ايه يعني؟ واحد بيقول مثلا ايوه تطبيق الشريعة الاسلامية ردة حضارية تؤخر الامة لو وافق عليه. وتلاحظ يعني من كل ما قيل يتضح لنا، يا ترى هل احنا اللي قتلنا صحافتنا لما تركناها للعلمانيين دول يتحكموا فيها ثم عادت هي وقتلتنا بعد ذلك بالاسفاف اللي تنشروا بعضها علينا، ولا ايه بالضبط؟ تفضل تفضل. ايه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير ما تخاف لي علينا يا راجل، ده الدنيا مقلوبه بره. ايه ليه خير؟ اشوف فيها ايه يا اخي؟ ايه ان شاء الله؟ فرق مال. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا مأساة الاسلام والمسلمين. لكل اجر لكل احسن لكل اجر كتاب. لا في قتله غلط. لا مش غلط، هو اللي عبر عن رأيه يبقى غلطان. بقول لك قتله مش غلط. لا غلط، بقول لك مش غلط غلط. يا اخوان اتفضلوا بس لا تختلفوا بالسرعة دي. الام برؤية وبتدبر. انتظر بس شوية يا راجل، ده راجل كافر. اعوذ بالله. مش بالسرعة دي يا اخي. لا وانت بالسهولة دايما تكفر. لا اي صبرا صبرا صبرا يا اخي صبرا. مش احنا يعني لنا ولا انت ولا هو اللي نحكم على دكتور ده انه كافر او مش كافر. بس لا اصله صح يا اخي. ده ياما ده ياما شتم جزء شوية ماخد له غلط يا ده ياما. وبرضه اسمع بس، ما نقدرش بالسرعة دي يعني اذا نحكم اذا كان قتله شر ولا خير. يا اخوانا ده قال شتم وسبب المسلمين وما خلاش انشا ده فرق فوضى مشي مشاعر المسلمين جميعا. كل المسلمين في امور كثيرة. انت حصل ده هو الراجل كل عداؤه كان للجماعات الاسلامية، لا عمره شتم ولا سب في المسلمين. يعني يا شيخ شوف الكلام ده يعني ده يعني هو الاخ يقصد ايه؟ الاخ يقصد انه هو خاض شوية في حق بعض الشخصيات العامة المسلمة اللي لها منزلة يعني في قلوب المسلمين. زي مين؟ اتكلم عنهم بشكل عام غير لائق. زي مين؟ زي شيخ الازهر. خاض فيه مرة كده، كان الشيخ الازهر بيرد مرة على بعض الكتاب العلمانيين اللي بيطالبوا بفصل الدين عن الدولة يعني. فالدكتور فرج اقحم نفسه على الموقف وكتب مخاطب الشيخ الازهر حقيقة بكلام يعني مش تمام. ايوه هو على طول كده. نصبر شويه حتى سمعك بعضه يعني كتب هنا في قال لي شيخ الازهر ان يحمد الله كثيرا على ان الشريعه ليست مطبقه في مصر، لانها لو طبقت لاستحق ان يجلد تعزيرا بتهمه القذف، وان جسده الرهيف كان سيعجز عن تحمل قسوه الجلاد وشتان بين الجسد الذي ذاق حلاوة السمن البلدي وضراوة الزبد الهولندي وبين جسد عمر بن الخطاب الذي اسود جلده من اثر اكل خبز الشعير بالزيت الى اخره الى اخره. برضه يعني ايه نفس مشاعر المسلمين ثم يخوض في شيخين بهذه الطريقه. وضرب في كلامه الى ان قال وما ضرنا ان تسكن في قصر منيف وتحصل على مرتبك من اموال المسلمين وتنعتها بانها ربوية، وما ضرنا ان نسمعك تقرأ في مناسبات دينية خطبا مكتوبة يملأها نطقك بالاخضاء النحوية، ما ضرنا هذا كله، لكن الضر كل الضر. ان تتصور انك يمكنك ان تخيف وانه بمقدورك ان تمنع كتابا هنا وتصادر رأيا هناك، واستمر الى ان يقول له حتى احمد الله. ايوه احمد الله يا شيخ الازهر على العيش الهنيء والطعام المريء، واذكره واشكره كثيرا على تخلف المسلمين لانه الحافظ لمنصبه. ثم يقول في الاخر يقول له ايه، واصمت نصمت وكف نكف، لانك ان عدت عدنا وان قلت زدنا، واقرأ عافاك الله قبل ان تكتب، الى اخر مقام. برضو لما يخاطب يعني ايه اكبر شخصية اسلامية في البلد يرمز به للاسلام، فيها برضو يعني ايه شوية، فيها شوية ولا فيها طبعا شوية. فيها ايه لكن يعني لا نشمت في خاطله، لا نشمت في خاطله. شفته ابدا او شفنا كلنا ابدا نصراني بيخاطب اصغر اسيس بالاسلوب ده.